والسائل يسأل فيقول: أنا تاجر وعندي مستودعات وأستورد بضاعة من الخارج بطريقة الحساب المفتوح، أي بدون اعتمادات، وطبعا بمبالغ كبيرة، وبما أن ذلك وبما أن هذه المبالغ على ذمة للناس الذين يرسلونها لي، وأرغب في التأمين على تلك المستودعات حفاظا عليها من الأحداث مثل الحريق وخلافه، فهل لفضيلتكم إعطائي فتوى من الناحية الشرعية؟ هل التأمين عليها حرام أم حلال؟ وفقكم الله وفقكم. قد درس مجلس هيئة العلماء موضوع التأمين منذ سنتين تقريبا، وقرر أن التأمين هذا المعروف التجاري محرم لما يشتمل عليه الغرض والربا. فالتأمين على المستودعات أو على نفس أو على سيارة أو على أي شيء هذا التأمين التجاري، فالصحيح فيه أنه محرم، وإن افتى بعض الناس بحله، لكن لا وجه لذلك، فإنه عملية مشتملة على الغرض والربا غير ذلك. لكن التأمين التعاوني، التأمين التعاوني بين الناس لا بأس، إذا تجمع جماعة وتفقوا على شيء يطرحونه، كل واحد يطرح كذا وكذا لما يقع بينهم من الكوارث يستحيون بهذا الشيء، هذا لا بأس، هذا التأمين التعاوني ليس فيه ربا ولا غرض. أما التأمين التجاري فيه غرض وفيه ربا فلا يجوز.